وبحكمته. قتلونا ركعا سجدا، نعم، للابتلاء فقه، منه يبتلى المرء على قدر دينه، منه أن الابتلاء مع الصبر يعقبه اصطفاء، منه أن الابتلاء تمحيص من خالق الأرض والسماء، منه أن الابتلاء ليس علامة بغض، ليس علامة بغض من الله عز وجل، أن الابتلاء ليس معنى أنك على الباطل، وأن الابتلاء ليس معنى أنك هزمت، وأنك حينما لا ترى الظالم ينتصف منه في دنيا الناس ليس معناه أنه على الحق وأنك على الباطل. إي وربي ليس معناه كذلك. إذا سألك سائل وقال بعد التعليل السابق أين أنت يا رب، فلتكن إجابتك وهو القاهر فوق عباده، فكل خلقه مقهور له وكل خلقه مربوب له، الكون كله تحت بسطة سلطانه وقهره، ظلم الظالم بقدره وصبر المظلوم بفضله. لا تسيء الأدب مع الله، وعد إلى كتاب الله وفتش في نفسك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لنا أخطاء ولنا سلبيات ولنا سوءات تسببت فيما كان، لا تكذب ولا تتجبل ولا تكذب على نفسك، فإن ربك قالها حاسمة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ليس هذا وفقط ويعفو عن كثير، فإنما تحيان قليل من كثير تستحقه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا من الولاد، قل هو من عند أنفسكم، قلت لمن؟ لأطهر خلق الله بعد الأنبياء، لأفضل جيل رأته الأرض، لصحابة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. إذا سألك سائل أين الله مما نحن فيه، قل له يا عبد تأدب واعلم أنك عبد وأنه رب، وقل له وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. الآيتان من سورة الأنعام، الأولى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، أتت بعد قول الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. شوف الحكمة، شوف البلاغة، شوف الإعجاز. إذا مسك ضر وتكالب الضر من البشر واقترب اليأس منك ويئست من نصرة الله لك بذنوبك، تأتي التي تليها وهو القاهر فوق عباده. لا تتخيلن أن ربك يجز عنه شيء أو ينسى شيئا حاشاه سبحانه. لتؤدن الحقوق لأهلها في صحيح مسلم، حتى إنه ليقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. وعند أحمد والطبراني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع أبي ذر وشاتان تنتطحان، فقال يا أبا ذر أتدري ما بينهما؟ قلت لا يا رسول الله، قال ولكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة. لم يغفر سبحانه عما بين شاتين عن ذاتين، أيغفر عن دماء أريقت وعن ركع سجد قتل؟ حاشاه سبحانه. وفي صحيح مسلم أول ما يقضى فيه بين الخلق يوم القيامة الدماء. وإن يمسسك الله بضر بعدها وهو القاهر فوق عباده، فإذا غالبك الضر من البشر واقترب منك اليأس قيل لك وهو القاهر فوق عباده. والسائل وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة تحفظون من شر عبيد بفضله. قبلها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة ورقة شجرة تسقط الله على علم بها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، وما تسقط من ورقة وما تسقط من حبة وما تسقط من قطرة دم إلا وهو يعلم من أراقها ومن أمر بإراقتها ومن فوض في إراقتها، وهو الذي سيحاسب الكل بعقله. لم يغفر وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة بحيث ينزل الضر مخففا بفضله، ويكون الابتلاء على قدر فضله من الصبر، وذلك في كتاب الله. تتكرر الشدة في كتاب الله 102، ويتكرر الصبر كذلك، كما يقول صاحب كتاب الإعجاز العددي في كتاب الله: وقفت راجعت خلف الرجل فوجدت خطأ في رقم. الأول الصبر يتكرر بنفس عدد الشدة في إشارة واضحة إلى أن الله يعطي من الصبر على قدر ما يعطي من الشدة. لكن لما رجعت العدد وجدت الصبر تكرر 103 مرة والشدة 102 مرة، يعني الصبر أكثر من الشدة مرة، يعني فضل الله عليك يعطيك صبرا أكثر من الشدة التي كتبها عليه. فمن صبر صبر بفضله، ومن ابتلي وجزع ابتلي بعدله. هذا فضل الله. يبقى إذا سألك سائل أين الله مما نحن فيه فلتكن إجابتك حاضر من فقه الابتلاء. كما قلت لك لا يعني الابتلاء أنك على الباطل. إن طالت يد الباطل آل الصلاح بظل، إن تأخر النصر لا يعني أنك على الباطل. تصل امرأة صبيحة الجمعة: يا شيخنا ألسنا على الحق؟ قلت بلى. قالت: فلما لم ينصرنا ربنا؟ قلت: لأنكم جهلتم معاني النص. ليس معنى ذلك أننا على الباطل، أو من ابتلي أو من ظلم أو من أذي على الباطل. هل كان بنو إسرائيل لما قتلوا على الباطل؟ هل كان يحيى بن زكريا لما قتل على الباطل؟ هل كان محمد بن عبد الله لما كسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه وشك رأسه وضرب على عهده ضربة شك منها شهرة وسال الدم من أنحاء متفرقة من جسده؟ هل كان على الباطل؟ هل كان صحابة رسول الله لما أوذوا وقتلوا واستشهدوا على الباطل؟ هل كانت سمية بنت خباب لما أوذيت وعذبت وقتلت شهيدة على الباطل؟ لا والله، لا والله ما كان. هل رأت سمية انتقام الله من عدوها في حياتها؟ لا. هل رأى يحيى انتقام الله من قاتله؟ لا. فلا يجب في دين الله أن يرى المظلوم انتقام الله من عدوه وظالمه، بل قد يؤخر هذا لحكمة. لذلك وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وأملي لهم إن كيدي متين. ومن حكمته إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ومن حكمته وليمحص الله الذين آمنوا. ابتلاء يعقبه مع صبر اصطفاء. ومن حكمته ويتخذ منكم شهداء. ومن حكمته ويمحق الكافرين. ومن درجات عالية عظيمة أعدها في الجنان للصابرين من أهل بني الإنسان لا تبلغها أعمالهم، فيجري عليهم من البلايا والابتلاءات ما يوصلهم إلى المكانات العالية في جنان. حكمة الله. سمية بنت خباط انتصرت أم هزمت؟ أين قول الله يا شيخانا مما تقول؟ قلت لا يشترط للمظلوم أن يرى انتقام الله من الظالم دنيا. طب فأين قول الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ لا تدرك معاني النص. من معاني النص الثبات على الحق. هل هزمت سمية؟ هل انتصر ظالمها؟ لا والله. سمية عزمت وعلقت من رجلها وتشد من شعر رأسها في الماء المغلي لترتد عن دينها وعن إيمانها بربها. فتقول أحد أحد فرد صمد لا شريك له ولا ولد، وعذر أمثالك وأباح لك أن تقول ما يريدون. فتقول لا يا رسول الله، لا يا رسول الله. لما يا سمية تقول يا رسول الله؟ لسان نطق بلا إله إلا الله. لا أحب أن نلوثه بكلمة كفر فيتغيظ عدوها من سماتها فيضربها بحرمة في فرجها فتخر صريعة لتكون وترحل إلى أعلى عليين في مرضات رب العالمين أخرى، وترحل إلى أعلى عليين في صفحات التاريخ دنيا، ويسطر التاريخ حياة سمية، ويسطر التاريخ بسمية أعظم صفحات السبات. فقد علمت الرجال قبل النساء كيف يكون السبات على دين الله، وظالمها يرحل إلى أسفل سافلين في قعر جهنم أخرى وإلى مزبلة التاريخ دنيا. من الذي انتصر؟ إنها سمية. قال ابن القيم من معاني النص التي يغفل عنها البشر الثبات. أن تفتن في دينك وتثبت انتصرت على عدوك. لذلك أقول بأشياخنا الذين أفتوا بحلق اللح. نعم فقل إن خفت على نفسك الهلكة يجوز لك حلقها، لكن دعوة وقلبا وفهما وحرصا على راية وثبات أقول لك اثبت لدين الله واعلم أن الذي يحفظ الخلق هو الله. فقه يجوز، لكني أقول سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم في وجهك، إن تركتها من أجل عدوك يرى أنه انتصر عليك، فلا تعطه هذه الفرصة، ولتكن لك في سمية قدوة. ألا رضوان الله عليك يا سمية يا بنت خباط؟ من معاني النص الثبات. لذلك تحدثت في لقاءات ماضية عن فرعون وقلنا إن فرعون قال فيه الله إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وقلنا فراعين اليوم تخطوا فرعون الأول فإنه يستحيي نساء أي يستفقي النساء، أما فراعين اليوم فقد قتلوا الرجال والنساء والأطفال. وانظر إلى انتقام الله من فرعون الأول فإلى ما آل إليه يقول كل فرعون على مر التاريخ بصور شتى. وقلنا إن فرعون الأول كانت له ميزة، كان فرعونا على شعبه وفرعونا على عدوه، فما ظلم شعبه وما انتهكت أرضه من عدوه، كان قويا ظالما في الداخل قويا مهابا في الخارج. أما فراعين اليوم ففراعين على شعوبهم وقرود وجرزان أمام أعدائهم تستباح أراضيهم ويتخطى العدو مجالهم الجوي ولا يتحركون لأنهم ليسوا فراعين إلا في الداخل. ثم تحدثنا عن قصة الأخدود أصحاب الأخدود وقلت هو مثال لعنوان النص الثبات. ما رأى الموحدون المظلومون المحروقون المقتولون في الأخدود ما رأى واحد منهم انتقام الله من الظالم الذي ادعى الألوهية وأحرق من آمن بالله. قصة الأخدود وردت في الكتاب والسنة من القصص الضئيل الذي تكرر، والقصة التي تتكرر في الكتاب والسنة معناها أن لها أهمية عظيمة. في صحيح مسلم تكررت وأتت بتفاصيله، وفي سورة البروج قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إن هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. القصة طويلة من ملك ظالم ادعى الألوهية وله ساحر يوطد له ملكه، وكذا كل ظالم يأتي بسحرة توطد ملكه، وقد يكون السحرة سحرة الإعلام كما قال الأشياخ عن إعلامي هذا الزمان سحرة فرعون وغضبوا. فقلت والله إن الأشياخ ظلموا سحرة فرعون لأن سحرة فرعون آل أمرهم إلى الإيمان، فمن قال إنكم سحرة فرعون أحسن الظن بكم وتمنى هداية الله لكم. يوطد ملكه بساحر، أمر الناس بعبادته فاستخف قومه فأطاعوه فعبدوه. أتى الغلام بعدما شعر الساحر بقرب أجله قال للملك ائتني بغلام أعلم، واختاره صغيرا لأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. وهو في طريقه إلى الساحر التقى براهب تعلم الخير من الراهب والشر من الساحر، واختلط عليه الأمر إلى أن أتت دابة حبست الناس فسأل الله وقال اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله، أمر الراهب وأمر الساحر. اللهم إن كنت تعلم أن أمر الراهب أحب إليك فاجعل قتلة الدابة في يدي. خد حجر ضرب الدابة بسم الله قتلت الدابة، التزم الراهب قال له الراهب إنك اليوم خير مني. وفي ذلك شهادة من الأستاذ لتلميذه بتفوقه، مؤذنة بعدم وجود صراع الأجيال، ومعلمة إيانا أننا يوم يقر الأستاذ أن تلميذه خير منه نكون على الطريق الصحيح. وقال إنك ستبتلى. وابتلي الغلام بعدما رد العين على الأعمى بدعوة الله. أعمى الجليس للملك دعا الله أن يشفيه فشفاه. الملك شاف، ما الذي رد عليك عينك؟ قال ربي. قال أولك رب سواي؟ قال ربي وربك ورب الغلام الله. فقتل الأعمى وقتل الراهبة وأتي بالغلام، فأرسل الغلام ليقتلوه على أعلى جبل، يرموه من أعلى الجبل، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فحفظه الله ومات. أمر آخرين أن يرحلوا به إلى وسط البحر ويضعوا ثقلا تحت بدنه ليسقط غريقا، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، وغرقوا وأتى معافى حفظه الله. ثم قال للملك أتريد أن تقتلني؟ قال نعم. قال إنك لن تستطيع قتلي إلا أن تأخذ سهما من كلابتي. بعدما تجمع الناس وتقول بسم الله رب الغلام أقتل الغلام، بسم الله رب الغلام، عشان ما يجيش بسم الله وبعد ما يأتي الغلام يقول أنا كنت أقصد مين؟ نفس الاحتراز. بسم الله رب الغلام أقتل الغلام. وسلط الله عليه غباءه، وكان في غبائه نزع ملكه، وكان الظالمون في كل زمان يسلط الله عليهم الغباء ليعلم الناس أن غباء الآخر جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. جمع الناس بسم الله رب الغلام أقتل الغلام، الناس كلها أمنت رب الغلام قتله، فآمن الناس أجمعون. ما كان يحزن منه حدث، خايف على ملكك، ملكك إيه؟ خد الأخدودة وأضرم النيرانة، من آمن بالرحمن وضع، من راجع نجا، ما حدش رجع. آمن الناس أجمعون واختاروا النار في رضا الواحد القهار. امرأة ولد في ايديها خطورة مو في النار، هيأخذ الرضيع من على صدرها، تلكأت ترددت، فأنطق الله الرضيع وقال يا أمه اثبتي فإنك على الحق. ألقوا الرضيع وألقت بنفسها وماتت مؤمنة بربها. لم يذكر في صحيح مسلم ولا في السورة عقوبة دنيوية لهؤلاء، حرق إبادة، بل ذكر النقيض. اسمع كده، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم، سمعوا ثم لم، يعني ليهم توبة؟ ممكن توبة؟ الآية تقول كده، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. لذلك قلت إني أحسد الظالمين القاتلين، أحسدكم على ما فعلتم، وما زال ربنا فاتحا باب التوبة لكم. لذلك أقول ما زال عندنا أمل في الله أن يهدي الظالمين، فإن لم يقدر هدايتهم قادر أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قلوا أمين. قادر هو، لو ملك الموت راح لواحد حد هيمنعه؟ قاعد مع العسكر، قاعد مع الداخلية، قاعد في الجامع، قاعد في الشارع، حد يمنع ملك الموت؟ يبقى كن على يقين في الله أن ما يقدره لك هو الخير. وليمحص الله الذين آمنوا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة فلما يأتيكم مثل الذين من قبلكم؟ تفكر خالوا من قبلكم، تفكر العملية سهلة. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. لسه بدري، التمحيص طويل، الامتحان طويل. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ده دنيا ولا آخرة؟ طب من انتصر، الملك الظالم ولا المؤمنين؟ وخلاص ضاع ملكه. رئيس على مين؟ مش هسأل حاجة. شوف عظمة القرآن. النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. يعني مالكش عذر. أصل العسكري عمل، أصل الضابط عمل. الآمر كالفاعل، المفوض كالفاعل. مش قبول إذ هم عليها إيه؟ يعني مالكش إيه؟ عذر. مالكش عذر. طيب سؤال، مش الغلام قال اللهم اكفنيه بما شئت فكفاه الله؟ ليه ما قالش مع الملك اللهم اكفنيه بما شئت؟ يقدر يقدر يقول اللهم اكفنيه بما شئت؟ ولو قال هيكفيه الله؟ نعم. بلاش ليه؟ اصله صاحب دعوه. هو لو بقي حيا في بلد كمصر حياته كفيله بأن يدخل كل بيت في مصر يدعوه إلى الله، ووهب حياته لدعوته. مصر عندك وقت لو عمرك 100 سنة 200 سنة تخش كل بيت في مصر وكل قرية تقدر؟ ما يكفيش صح؟ طب لو دخلت كل بيت وكل قرية طالب إن كل اللي دعوته يستجيب؟ لا. طب لما ربنا يجمعنا الناس أجمعين والكل يسلم في مشهد واحد، المشهد هو مشهد ايه؟ قتله، يختار حياته ولا يختار دعوته؟ يبقى بذل حياته ثمنا لايمان الناس. طب نجح بنسبه كام؟ 100%. كل الناس ايه؟ انتصر ولا هزم؟ يبقى من معاني النص الفوز بالاخره. اللي الاخره ممكن تكون ايه؟ شهاده. الاخره ايه؟ شغال. افهم، عاوزك تفهم، عشان في ناس يأست، في ناس كلت، في ناس شبنت، في ناس تراجعت، في ناس للدين باعت. اسكت لدين الله ولن يحدث الا ما قدره الله. بعد كده اتكلمنا عن غزوه الخندق وقلنا انسق غزوه بما نحن فيه. هتقول لي بدر، هقول لك لا. هتقول لي احد، هقول لك لا. انسق غزوه الخندق، الدنيا كلها اتجمعت على النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما الدنيا كده، جيش شرطه علاقه طبق فلول شعب مغير بلطجيه كل، بس مع كمان الله. طب يا ربنا لو تجمعت علينا الدنيا ونحن مستقيمون على الجاده معك، أيعجزك نصرتنا؟ حاشاه سبحانه. العلم فيا وفيه، احنا مستقيمين على الجدة بنسبة 100%؟ لا، عندنا أخطاء. طب إذا كان الصحابة في غزوة أحد مخالفة وحيدة ضاع النصر وأوذيت الأمة بما فيها رسول الله، ولم يشفع له وجود رسول الله بينهم لتعلم الدنيا أن الله لا يجادل في سننه الكونية. عندنا كم مخالفة؟ مش راضي ترد؟ اقعد مع نفسك في البيت. قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى. مع نفسك. انصب على الدنيا كلها، بس ما تنصبش على مين؟ راجع بيتك ومراتك وعيالك والتلفزيون والعلي والاباحية والصراط اللي بتسيبها والجماعات والقرآن اللي هاجمه والالفاظ اللي بتطلع والحلال والحرام والعبادات والمعاملات والاخلاقيات والعقائد والابتلاءات. هتلاقي في كتير. تفتكر بقى قول الله ويعفو عن تقول تتأدب مع الله. اما تراجع تتأدب مع الله عز وجل. في غزوة الخندق اول ناس بذرة تجميع آل الشر على خير البشر صلى الله عليه وسلم اليهود. يهود بني النضير ويهود خير، وينضم اليهم يهود بني قريظ. يبقى كل شر يساق لأمة محمد. فتش عن اليهود. أول إيه؟ درس. مين اللي جمع الدنيا كلها على النبي؟ في حرب استئصالية. مين؟ اليهود. يبقى كل شر يساق لآل محمد ولأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فتش عن وفعل. فراعين مصر رحلوا إلى اليهود وأعلموهم وطلبوا منهم الإعانة ووعدوهم أنهم سيطلبون من العالم الموافقة على ما حدث وسيكبدون حماس حتى لا تتدخل نصرة للآخر. خش على النت وقرا وشوف الحقائق والأدلة. وده اللي ساعه تلفزيون إسرائيل مش أحد يعني لا بنكتب ولا بننصب ولا بندرس. كلام جميل. يبقى أول درس يهود وبني النضير عملوا إيه؟ والله ما نحن ابتدينا بالاعتداء عليهم مش النبي لأجل يهود بني النضير أجلهم السيرين. قتل رجلان خطأ من مسلمين فرحل النبي إلى بني النضير يسألهم أن يعينوه في دية الرجلين وكان هناك عهد وعقد بهذا. مش رح يشهد حق وانتوا برضو عندكم مشكلة وجودهم عاوزين نساعدكم هنساعدكم. راح النبي قالوا له حاضر يا ابن عبد الله وقال واحد اطلع امسك حجر وارميه على محمد تموته وتخلصنا منه. فأخبره الله عز وجل فرحل وترك أبا بكر وعمر ولم يخبرهما أن ربما اشتبك مع القوم فكانت المعركة محسومة للآخر وعلم أنهم إن استفقوه رحل إليه. فقالوا لما خرجت يا رسول الله؟ قال غدرت يهود فأرسل إليهم. قال أجلتكم عشرا من رأيته بعد ذلك ضربت عنقه بسيفي. فكروا في الرحيل فأرسل إليهم عبد الله بن أبي بن سلول رسالة إني معكم أثبتوا وسجل القرآن هذا. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. ده الدرس الثاني أن الأخطر على الأمة النفاق. الخطر الداخلي أعظم من الخطر الخارجي. إلى أن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصار دام 15 يوما فلم ينسوا هذا. كلامنا سنة 4 سنة 5 رحلوا إلى قريش سألتهم قريش أدين محمد خير أم نحن؟ فقالوا أنتم خير أنتم أهنى من الذين آمنوا كما سجل القرآن. رحلوا إلى لطفان رحلوا إلى الأحابيش جمعوا الجموع. أبو سفيان مع الأحابيش مع لطفان أكثر من 10,000 يحاصرون المدينة. ركز بقى اصحى معايا عشان تشوف المشهد الحصار بالسلاح. ويأتي النصر من عند الواحد القهار ولا يأتي النصر إلا متأخرا بعدما تصل الأزمة إلى قمتها. اسمع المدينة يمين جبل شمال جبل وراء نخيل تعوق الجيوش وبنو قريظة وبنو قريظة على العهد. يبقى المشكلة من قدام من مقدمة المدينة. هتيجي مكة من هنا. فجمع النبي الصحابة وشاوره فقال سلمان الفارسي يا رسول الله كنا في فارس إذا حصرنا خندقنا. روح في الخندق يمنع العدو ايه؟ يعدي ايه؟ فارس سلمان الفارس عبد مولى اعجمي ليس عربي لكنه مسلم. عشان كده ربنا مدح الامه وقال وامرهم شورى بينهم. يعني ده مش اول مين؟ مفيش نخبه مفيش علماء بس الكل يفكر في مصلحه الامه وامرهم شورى بينهم امر عظيمهم وحقيرهم كبيرهم وصغيرهم عالمهم وجاهلهم شورى بينهم كان الشورى هواء يتنفس. ده اعظم من الديمقراطيه بتاعتكم لما كل مسلم يبقى ليه كلمه في توجه بلده. وفي ذلك دليل على ان الشورى بيئه ابتكار العقل وان الظلم والطغيان كابت للعقول ومانع لها من الانجاز. ان الامر بحفر الخندق وبدا يحفر معهم وبعدما حفر الخندق قالت هناك سلامات وكانت هناك سلامه يحرسك رسول الله بنفسه ليعطي الدنيا دروسا ان العمل الجماعي لنجاحه لابد من شروط اولها اشتراك القائد. تقعدش فوق كده على كرسي عادي لا اشترك. ومنها توزيع العمل على الكل، مش فصيل يعمل وفصيل يتفرج، ومنها خلق الجد والاجتهاد بالرفاهية أو بالترفيه. لحدش يمشي إلا باستلزام من النبي، كما أخبرت بذلك سورة النور في آخرته. وفي نفس الوقت بيمشيله النبي معاه وبيرتجزه النبي معاه. المشاركة بقى الحقيقية، الصحابة غزوة الخندق كانت في شهر شوال وانتهت في ذي القعدة، وكانت شتاء وبرد وجل. الصحابة راحوا للنبي حسروا عن حجر على بطونهم من الجوع، اللي جعان بيربط حجر عشان يخفف الألم. النبي حسر عن حجرين، إذا كنتوا ربطين حجر ضربت إيه؟ إذا كنتوا جعانين طاقة أنا جعان إيه؟ فرأى ذلك جابر النبي جعان، شوف تعب طول النهار شغالين، طول الليل يخونون الليل سائلين الله الفرج ومفيش أكل. فرح جابر بن عبد الله لزوجته يقول لها: رأيت من رسول الله ما لم أطق عليه صبرا. النبي جعان، عندي كم؟ قالت مهيبة داجن صغيرة معزة صغيرة خالص، تكفي رسول الله ورجلين أو ثلاث. قال لها: اعملي الأكل عمل بجيب بلوى. راح للنبي: يا رسول الله، حديث في البخاري، يا رسول الله طعيم عندنا، مش طعام يعني ايه؟ تصغير، يكفيك ورجلين أو ثلاث، يعني كافي ثلاثة وأربعة. الراجل صريح وأعلن عن اللي عنده. أم حبيبك النبي قال: يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، هلموا إلى طعام أخيكم جابر. سيدنا الكافر قلق، أسرع لامرأته فأخبرها الخبر وهو في قمة القلق. النبي جاب المهاجرين والأنصار، ده جاب البلد كلها، ولا إيه اللي فيه ثلاثة أربعة، طب هات خمسة، طب هات عشرة، النبي سيدنا جابر بيقول لي: فقالت لي امرأتي: أأخبرت رسول الله؟ أنت قلت له حجم الطعام اللي عندنا؟ قال لها: آه. قالت: إذا الله أعلم. طالما أنت قلت له خلاص يبقى في بركة هتحصل في خير. يقول سيدنا جابر: فسرت عني هما شديدا، يعني ريحتني، أنا كنت قلقان ومرعوب، أول ما قالت لي كده خلاص. وده درس في الزوجة المؤمنة المتعاونة المعينة على الخير، مش تقول له مش عملت فيها سبع رجالة في بعض، عملت راجل اشرب قوي، لا مؤمنة بتخفف عنك. جه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل لها لا تنزع القربة حتى آتي ولا تفعل شيء. النبي كسر العيش ويحط الشوربة ويقطع اللحمة ويقول بسم الله، وأدخل الصحابة عشرة عشرة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ادخلوا ولا تضاغطوا. حتى أكل الجيش بأسره، وأكل أبو بكر وعمر مع رسول الله، وأكل آل البيت، وبقي الطعام كما هو ببركة رسول الله. ده بعد إيه؟ في الشدة العالية إن أخلصنا لجأ إلى الله فرج الله الكرب. يا مولانا مش عاوزين نغرق مشاعر دي معجزة وانتهى زمن المعجزات والنبي بات، نقول له لا. أجمع أهل العلم من أهل السنة على أن ما صح معجزة لنبي صح مسيره كرامة لولي. ومن الولي؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ كلمتين: الذين آمنوا وكانوا متقين. لا، كانوا إيه؟ إذا حصلوا الإيمان وكان التقوى الله متجددا. إذا حصلت الإيمان والتقوى ممكن ربنا يكرمك؟ ممكن. ممكن ربنا يفرش كربك ببلد من عنده؟ ممكن. يبقى يخلي عندك يقين في الله. الصحابة حفروا الخندق في جهد جهيد وزمن قياسي، وهم بيحفروا تعطى

يحدث في درجة وكناسة وغيرها أيضا وقبل نرفضه. اسمع الحرب الإعلامية، انت رجعت ما كده العرب ما تعرفهاش قبل كده وما عملتش كده غير عشان خايف من ان لو راجل يطلع ليه حرب نفسية. ولك مني يوم كيوم احد، حرب نفسية مش عارف يعدي ايه، مش عارف يعدي يتخطى اليه فيقوم يهاجم هجوم نفسي عشان طب احنا هو جايين لك اهو ومع أكثر من 10,000 مدججين بالسلاح وكل اللي في المدينة 3,000، وبعدين انضم إليهم بنو قريظة من المؤخرة فبقى في حصار من الأمام ومن الخلف. حبيبك النبي يعلمك ولا لا؟ يعلمك صلى الله عليه وسلم. اسمع، قال النبي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله إلى أبي سفيان، فقد غرك بالله الغرور قبل بيذكره بيوم بدر. فاكر لما خدت على دماغك في بدر مش انت بتبطل؟ مش فررت في بدر وأخذنا منكم أسرى وقتلنا منكم قتلة؟ فقد غرك بالله الغرور قبل، وأما ما ذكرت من استئصالك لنا فإن الله يحول بينك وبين ذلك. شوف الأدب، أدب مع مين؟ مش هنعمل ونساوي، لا، مين؟ من الذي سيحفظنا؟ من الذي سيعيد الحق لأهله؟ من الذي سينصر الحق وأهله؟ من الذي سيغزو الباطل؟ فإن الله يحول أو حائل بينك وبين ذلك، وأما هبى الولات والعزى فإني سأكسرها إن شاء الله بقدر الله أمامك. والسلام يا سفيه مكة. ايه البلاغه دي والادب ده؟ يرد كلمه بكلمتها والكلمه اللي فيها الرد قاتله. بتبطل؟ افتكر بقى بتقول انا استعصيتكم؟ احنا بقى مع الله، واللي مع الله لا يغلب ابدا. يبقى بيستقوي بيه لا بامريكا ولا بالغرب، زي الاخوه لما مش عارف الدنمارك والنرويج اطعم ايه واعلنوا ايه ورفضوا ايه؟ قال الله اكبر، سبوا رسول الله. نضف يعني يقينك بالله، يتعامى قلبك وعينك عن خلق الله، ولا ترى إلا الله ولا تسأل إلا الله. وبعدين هو يرد أدب مع الله، وبعد الأدب الأصنام اللي أنت حلفت بيها وكسرت، وحصل ولا ما حصلش؟ حصل. ما في جملة النبي قالها وما حصلتش. يعني ايه؟ يعني في اللجج بين الباطل والحق التزم الحق والأدب مع الخلق، عشان ما تهجصش قدام أتباعك وبعد كده تبقى الهزيمة قاتلة نفسية. التزم الحياة. حفر الخندة، فوجئت قريش، حدثت مناوشات عن طريق بعض الثغرات. كان في ثغره من الثغرات اللي ممكن الجيش منها، تخيلوا مين اللي بيحرسها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. شايفين قياده؟ شايفين كيف يعلم رسول الله خلق الله كيف تكون القياده؟ ثبات له ادوات، منها بس القاده الأمل في قلوب الناس بالمشاركة الفعالة. تؤمر حاجة بتقول رح يعمل، لا انا عاوز ان القصه القصه فيها مجموعه من الدروس، بس عاوز اقف عند مقطع غريب. رحل حيي بن اخطب الى كعب بن اسد القرزي سيد بني النضير بني قريظه. قلت لك بني قريظه في مؤخره المدينه. النبي وضع النساء والاطفال والزراري في المؤخره في بعض الانظار، يعني حزن عندهم حد ما عندهمش حد. بس شوف بقى الحرب النفسيه، كان النبي طلع عباد بن بشر مره في مجموعه ومحمد بن مسلمه مره في مجموعه، دمعتين ودمعتين طويل يلفوا في المدينه ويعدوا على يهود بني قريظه. الله اكبر الله اكبر، ما بيعملوش حاجه غير هم ايه؟ يعني ايه؟ نحن هم لو ناوي ايه اللي قصد في رجال. ولذلك قول لي بتوع المسيرات مش عاوز اسمع اي كلمه خارجه، يكفيك الوضع، يكفيك اسلاميه اسلاميه، ولا تسئ ولو بنصف لفظ. فخطا الغير لا يبرر خطأ، ان اقتصرت على ذلك والله بس الله الرعب واعاد الله الحق لقلوب الخلق ان شاء الله. اسمع النساء والاطفال وقت جنب مين؟ خد بالك كويس، واحنا مطمئنين عشان في ايه؟ عهود ومواثيق والى منتصف والى نهايه المعركه واليهود على العهد كويسين ومحترمين الى هذا الزمن. راح حيي بن اخطب لسعد لكعب بن سعد لاسد القرزي بيقول له انا جبت لك مكه وجبت لك قريش كلها والاحابيش وجبت لك غطفان. التاني رافض، قال له عهد محمد اولى فمحمد لا ينقض العهد، قلت له اتحرم وتقول وتمشي. يمين شمال ما زال يفتل له في الذروه والغارب حتى نقض العهد. يفتل في الذروه والغارب ده مثل الجمل لما بيشمس بيحرم يعني يهيج، يجي الجمال عند حته كده عند كتفه عند يهرش له كده يقرب له لغايه ما الجمل ايه؟ يهدى ويلين. يضرب مثل لكل مخالف في امر فتظل تقنعه حتى يوافق. وافق غدر غدرت يهود. جت الاخبار للنبي. المخابرات الاسلاميه تعمل، هي التي اخبرت رسول الله ان جيوش الطائفه في طريقها الى المدينه لاستئصال المسلمين. والمخابرات الاسلاميه هي التي اخبرت بنقض اليهود للعهود. مخابرات اسلاميه شغال بحق في مصلحه الخلق وليس في تلفيق التهم بالخلق وليس في اصطناع المشاكل. كان في مخابرات والله، وكان في داخليه ايام النبي، كان في وزاره الداخليه. عارفين مين وزير الداخليه؟ سيدنا محمد بن مسلمه كان رئيس شرطه المدينه. كل ده موجود في الاسلام. الجهلاني بيقول لك الاسلام لا يصلح، نقول للتحدي ما من مشكله تعترض اي امه الا محلها في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمع المخابرات قالت لنا، طب ربنا بيقول الذين امنوا جنبهم فاسقوا بنبئ فتبين. فارسل السعدين، سعد بن معاذ سيد الاوس وسعد بن عباده سيد الخزرج، اتاكدوا يروحوا لليهود ويقول لهم كده بالنص، اذا لقيتوهم على العهد ولسه كويسين قولوا لي على البلع عشان تحمسوا الناس. يزيدون نقضوا العهد، لو قلت نقضوا العهد وهم في المؤخره واولادنا ونسائنا في المؤخره هيفض في عضد المسلمين، فما نقولوش وما نعملوا ايه؟ الحلو لي لحدا. يعني ايه الحلو لحدا؟ يعني اشاره بعيده كده. راح سعد وسعد ومعهم بعض الصحابه فسبهم قائد بني قريظه واعلن نقضه للعهد. رد سيدنا سعد بن معاذ، خلوا سيدنا سعد بن عباده قالوا ما جئنا للمشتمه، رجعوا للنبي قالوا له ايه؟ عضل وانطار، اي غدروا غدرا كغدر عضل وانطار، اللي هم خدوا القراء قالوا له عاوزين حد يحفظنا القران وبعد كده قتلوه، فهم عملوا زي الناس دول. كده المشكله وصلت ايه؟ اذ جاؤوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أما يقول للنبي عضل بالقاع يعني غدر، تخيل رد النبي الله أكبر الله أكبر، تجي تعرفين عند النص واحدة انتصرنا ولا المصيبة وصلت أقصى لنا. طب ليه النبي قال الله أكبر؟ هذا ما نسأل الله أن يعيننا على الإجابة عليه بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فلما أتى الخبر لرسول الله قال الله أكبر يقينا منه أن الظلم إذا بلغ مداه وتتابع على الموحدين ظلم كل خلق الله يأتي نصر الله. طب لماذا تأخر النصر؟ وكيف أتى النصر؟ تأخر النصر ليكون التمحيص لأعلى درجات التمحيص، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. المصفى الأولانية بتطلع وفيها شوية وحش، المصفى الثانية أنظف، المصفى الثالثة أنقى، صح؟ مش مراتك لما بتصفي الحاجة كده أول مصفى لما تيجي تصفي تاني مرة بتجيب رجوة؟ وليمحص الله الذين آمنوا. طب لما يحدث التمحيص والمصفى تعمل عملها يعني نجحت ولا صرت؟ اللي طلعوا في المصفى دول نجحوا. طب لما تنجح تيجي الشهادة بإيه؟ بالنجاح، والنجاح هنا هو نصرة الله. عشان كده بقول لك كلما رأيت الظالم يطغى ويتجبر ويتخطى كل حد في ظلم البشر اعلم أن نصر الله قادم. واحفظ عني هذه الكلمات الأربع: إذا بلغ الظلم مداه ولم يكن للمظلوم سوى الله وكانت الحرب على دين الله ساعتها يتدخل الإله. اعلم أن نصر الله قادم. الصحابة خدوا بالأسباب، حفروا الخلق ولم تنسهم الأسباب العلي الوهاب. قيام ليه؟ دعاء، سؤال الله. من الأسباب المخاطرة، التي أحوجت الظروف إليها. النبي قاعد في ليلة شاتية صلى الله عليه وسلم يقول: من يرحل إلى القوم فيأتيني بخبره؟ مين بالليل يمشي ويخش معسكر المشركين ويسمع أخبارهم إيه؟ إيه ده؟ أخش من أبو سفيان والناس دول؟ لو شافوني يعملوا في إيه؟ ينبحوني، يعني عملية استشهادية، صح؟ ما تقولش انتحارية، خليك كويس. عملية إيه؟ استشهادية، صح؟ مرة، اثنين، ثلاثة، محدش قال. في الثالثة قال: قم يا حذيفة. الحديث ده ليه قصة مش وقته، بس أنا عاوز المشهد. قال له: روح وشوف. وهو ماشي قال له: ولا تذعرهم علي، ما تألفهمش علي. قال: فدخلت في ليلة مظلمة شاتية وقد أرسل الله الريح فكفأت قدوره وأطفأت نيرانه واقتلعت خيامه، فرأيت أبا سفيان وهو يصلى بالنار يقول: يا معشر مكة، إن العام عام خصب. لا، إن العام عام جد، يعني السنة ديانة، وإن السنة شاتية مطيرة، ولا يصلحكم إلا عام خصب، إني راحل فارتحل. أبو سفيان عنده نار، فسيدنا حذيفة يشوفه عشان النار جنبه، وهو يشوف سيدنا حذيفة، سيدنا حذيفة قدامه فرصة يموت مين؟ أبو سفيان. طلع السهم عشان يموت أبو سفيان، ذكر كلام النبي العدنان وتحذيره صلى الله عليه وسلم: ولا تزعلهم علي. الطاعة، الأدب، سمعنا وأطعنا. ما تتفلسفش، ما تقولش النبي قال كده وأنا بموته، ده فرصة. لا، الطاعة. قال فأدخلت السهم في كلالتي. شوف بقى المخاطرة. يقول أبو سفيان إن الليلة شديدة الظلم. يعني ممكن يكون حد من أصحاب محمد فين؟ تعالى. فليتحقق كل واحد من جليسه. يعني إيه بقى؟ كده أنت لو كان سيدنا حذيفة تحط إيدك فين؟ على الباب. فليتحقق كل واحد من جليسه. طب قول لي بقى لما اللي جنب سيدنا حذيفة يقول له أنت مين؟ يقول له إيه؟ قال له فلان؟ فلان موجود ولا أهو؟ طب فلان ما جاش؟ يقول له ما جاش معانا. يعني ميت ميت. فنجى الله حذيفة رضي الله عنه وأرضاه بسرعة البديهة. أما على طول أول ما مصفنا كده قال اللي جنبه إيه؟ أنت مين؟ قال له فلان. وأنت مين؟ قال له فلان. قال له خلاص معانا. فبدل أن يسأل سأل. بدل ما يتسأل عجل جاره بسؤال. قال له خلاص أنت معانا. ونجاه الله ورحل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قيام الليل. مش قلت لك النهار بيفحته بالليل بإيه؟ والنبي يجيب بردته كده وعبيته وهو بيصلي يدخل سيدنا حذيفة عند رجله ويغطيه من شدة التلج. ما يخلص صلاة ينيمه على حجره، ولما يقرب الفجر يقول له قم يا نومان. النبي بيغطيه، النبي بيطبطب عليه وقته على حجره بعد العملية الاستشهادية اللي تمت بنجاح وبلا استشهاد وبفضل الله. الدرس صحبة النبي مش سهلة. أما تيجي تقول كده يا مولانا كان نفسنا نبقى من الصحابة نشوف النبي، إحنا ما شفناهوش. وما يدريك لو رأيته، أتكون مع المسلمين أم مع الكافرين؟ أتكون مع القابلين أم مع الرافضين؟ أتكون مع الموحدين أم مع المنافقين؟ لهم شايفين ناس تبيعوا الدين وبلا سبب، والوشوش اتكررت وبيبيع دينه، جامع تتقفل وده يفتي وده يقول وده يحارب وده يبيع دينه، ولسه بيكذب على نفسه ويقول له انا اجتهدت واشتركت ابقاء للدعوات وللاسلام وللفصيل الاسلامي. قلنا يا خلق الله اتقوا الله فقد احسننا الظن بكم، وقلنا اجتهدتم واخطأتم، لكن قلتم من اجل حقن الدماء فلما اريقت الدماء الا بان لكم خطأ اجتهادكم. قلتم من اجل الحرص على الدعوة فلما حرمت الدعوة الا بان لكم خطأكم. فلما اغلقت المساجد الا بان لكم خطأكم. فلما حدث الاقصاء الا بان لكم خطأكم. قلتم من اجل مكتسباتنا في الدستور ومن اجل الشريعة والهوية فلما حرمت الشريعة والهوية أما بان لكم خطأكم. أما آن أن تعودوا وتتوبوا أم هو الكبر المانع؟ نسأل الله أن يهدي الجميع. الدرس تأخر الناس إلى أن يصل ظلم الظالم إلى أقصى بلاه وتأتي المنحة. عاوز من المنح اللي هنذكرها في لقاء قادم جملة واحدة عجيبة غريبة في باب التربية عجيبة. بعد غزوة الخندق مباشرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وفي كتب السيرة لن تغزوكم قريش بعد اليوم بل نحن نسير إليهم إن شاء الله. إيه ده؟ أعظم حديثة مرت بالأمة الإسلامية اجتماع كل أنواع الشر على أهل الخير وعلى سيد البشر صلى الله عليه وسلم. بعدين يقول خلاص خلصت، نحن من اليوم إلى الأمام لن نتأخر خطوة إلى الخلف. ومشهد أعجب لما النبي يراسل غطفان على سور الثمار المدينة على أن يعودوا، ويجي بعد كده لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة ويرفضه. المشهد ده في مجموعة من الدروس عظيمة جدا نحن في حاجة إليها